بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس 50 بعد 100 من مجالس التعليق على كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للعلامة مرعي الكرمي رحمه الله تعالى. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال رحمه الله: فصل. ولا يثبت الخيار في عيب زال بعد العقد، ولا لعالم به بحال، ولا لعالم به حال العقد. والفسخ على التراخي لا يسقط في العنة إلا بقولها رضيت، أو باعترافها بوطئه في قبولها، ويسقط في غير العنة بالقول وبما يدل على الرضا من وطئ أو تمكين مع العلم. ولا يصح الفسخ هنا وفي خيار الشرط بلا حاكم، فإن فسخ قبل الدخول فلا مهر، وبعد الدخول أو الخلوة يستقر المسمى ويرجع به على المغر، وإن حصلت الفرقة من غير فسخ بموت أو طلاق فلا رجوع. وليس لولي صغير أو مجنون أو رقيق تزويجه بمعيب، فلو فعل لم يصح إن علم، وإلا صح ولزمه الفسخ إذا علم. باب نكاح الكفار. يقرون على أنكحة محرمة ما داموا معتقدين حلها ولم يرتفعوا إلينا، فإن أتونا قبل عقده عقدنا على حكمنا، وإن أسلم الزوجان معا أو أسلم زوج الكتابية فهما على نكاحهما، وإن أسلمت الكتابية تحت زوجها الكافر أو أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين وكان قبل الدخول انفسخ النكاح، ولها نصف المهر إن أسلم فقط أو سبقها، وإن كان بعد الدخول وقف الأمر إلى انقضاء العدة. فإن أسلم المتخلف قبل انقضائها فعلى نكاحهما، وإلا تبين فسخه منذ أسلم الأول ويجب، وإلا تبينا فسخه منذ أسلم الأول ويجب المهر بكل حال. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. معنا بقية الفصل، ولعلنا أيضا نأتي على ما بعده حتى نقف على كتاب الصداق إن أمكن. قال هنا: ولا يصح الفسخ، ولا يصح الفسخ هنا وفي خيار الشرط بلا حاكم. هذه المسألة قد تكون معلومة مما سبق. قال: لا يصح الفسخ هنا، الإشارة في قول هنا تعود إلى أي باب؟ إلى باب العيوب. يعني لو ثبت العيب في الزوج أو في الزوجة فإن الفسخ يثبت، لكن من الذي يقوم به؟ من الذي يفسخ؟ قال المؤلف: لا يصح بلا حاكم، يعني لا بد أن يرجع للحاكم فيتم الفسخ. لو قالت إن زوجها عنين وطلبت الفسخ، لو قال إن زوجته بها مرض يعيبها كما مر في تعدادها، فإنه لا بد للفسخ من حاكم يحكم به، وهذا واضح. قال: وفي خيار الشرط. مر معنا هذا، لو أنه اشترط عليه مثلا أن لا يخرجها من بيتها أو أن يزيد في صداقها، في الأمثلة الكثيرة التي مرت، ثم إنه لم يفي بهذا الشرط فطلبت الفسخ، من الذي يحكم بالفسخ؟ الحاكم. هذه مسألتنا الأولى في الدرس ولعلها واضحة. قال بعدها: فإذا فسخ قبل الدخول فلا مهر، وبعد الدخول إلى آخره. إذا فسخ، ما الذي فسخ؟ فسخ العقد. إن كان قبل الدخول، يعني قبل أن يدخل بها، فلا مهر. لنفترض مثلا أنه تبين أن في الزوجة أن فيها عيبا يستدعي الفسخ، كما لو كان بها برص على ما مر أو نحو ذلك، فتبين هذا قبل الدخول، فإنه يفسخ العقد ولا مهر لها، وينتهي كل شيء وكل يذهب إلى سبيله. متى هذا؟ قبل الدخول. بعد الدخول أو الخلوة قال: يستقر المسمى ويرجع به على المغر. بعد الدخول دخل بها فوجد بها عيبا يستدعي الفسخ، كذلك خلا بها. والخلوة مر معنا أنهم يعطون حكم الدخول. ما المراد بالخلوة؟ أن يخلو بها عن الناظر، بحيث يكونان في غرفة منفردين أو ما أشبه ذلك، فهذه الخلوة. ومرت معنا عبارة السلف أنه إذا أرخيت الستور فقد استقرت المهور. إذا أسدت الستور يعني صاروا في مكان يستثيران فيه، فإن المهور تستقر. وهذا معنى كلام المؤلف، قال يستقر المسمى. إذن دخل بزوجته فوجدها كما مثلنا قبل قليل، وجد بها برصا، وجد بها جذاما، وجد بها جنونا إلى آخر العيوب. فنقول الآن المهر استقر. كم مهرها؟ قالوا إنه سمى لها 50. نقول تعطيها 50 ما دام أن العيب أو الفسخ كان بعد الدخول. طيب 50 هذه يخسرها؟ تضيع عليه؟ ماذا قال المؤلف؟ قال ويرجع به على المغر. المغر ما معناها؟ الذي غره، الذي غره. وحدثونا من الذي يمكن أن يغره في هذه الصورة؟ من يغره؟ ها؟ قد يغرها الولي، وليها قد يقول إن بنته خالية من العيوب ليس فيها شيء، فهنا غره. فيقال الصداقة الآن يثبت للمرأة، لكن أيها المغر، أيها الأب، أيها الولي، سلم الزوج الصداقة الذي دفعه. هذا معنى كلامه. طيب ما في احتمال أن يغره شخص آخر؟ ها؟ هي تغره؟ ممكن، ممكن أنها تغره، لا سيما في العيوب أكمل الخفية. فالعيوب الخفية هذه التي لم تبينها هي التي غرته، فعلى هذا يرجع عليها. في احتمال ثالث أن يغره شخص وسيط مثلا، هو الذي تدخل في الموضوع. فالمهم أن من غره هو الذي يتحمل الصداق ويرجع به الزوج. قال بعد هذا، قال وإن حصلت الفرقة من غير فسخ بموت أو طلاق فلا رجوع. كيف هذه الصورة؟ حصلت الفرقة من غير فسخ، بماذا حصلت؟ أكمل بموت، يعني مات، أو طلاق فلا رجوع، يعني أن في المرأة ما يستوجب الفسخ، ثم بعد ذلك مات، مات الزوج، فإنه لا رجوع. يعني كيف لا رجوع؟ لا يأتي مثلا الورثة ويقولون إن صاحبنا توفي وهناك ما يستدعي الفسخ فنطالب مثلا بالصداق أو ما أشبه ذلك، فإن هذا لا يورث، لا يورث حق المطالبة بعد موت الزوج. كذلك لو طلق نفس القضية، إنما يثبت ما يثبت بالفسخ. أما إذا لم يكن فسخ بموت أو طلاق فالموضوع انتهى ولا رجوع كما قال المؤلف. قال بعدها وليس لي ولي صغير أو مجنون أو رقيق تزويجه بمعيب. واضح الصورة هذه، اشرحها لنا. ليس لي ولي صغير، من ولي الصغير؟ الأب مثلا. الأب هنا أراد أن يزوج الصغير أو المجنون أو الرقيق، أن يزوجه بمعيب. ولنقل مثلا إنه خطب له امرأة مثلا بها عيب وقبله، بماذا نمثل بالعيب الذي يكون؟ ولنقل مثلا بها برص أو نحو ذلك مما عده. ثم زوجه، زوج الولي صغيره أو مجنونه أو رقيقه بمن به عيب. ماذا قال المؤلف؟ قال ليس لي ولي، ليس له ذلك، يعني لا يجوز أن يزوج بمن فيها عيب. طيب فلو فعل، قال لم يصح إن علم. ما هو الذي لا يصح؟ الذي لا يصح ها؟ هذا؟ العقد، العقد، أو قل لا يصح الزواج إن علم. طيب فإن قال هذا مجنون، وكونه يأخذ امرأة بها برص أو بها جذام أو بها شيء من العيوب التي ذكر المؤلف، يعني هو مجنون، فيقال ولو كان هو مجنون لا يعقل لكنك أنت مؤتمن على اختيار ما يناسبه. فإن قال أو فقوله إنه مجنون ولا يدري، يقال ما تعرف عن المستقبل، ربما يتغير. ثم أيضا بعض هذه العيوب سوف تنتقل إلى أي شيء؟ إلى الذرية. ربما هو مجنون لكن ربما تكون في ذريته لو حصل جماع من به جنون أو من به برص. المهم أنه لو فعل لم يصح إن علم. طيب قال وإلا، مش معناها يا ثامر وإلا؟ قال فلا يصح إن علم، قال وإلا صح. ها يعني وإلا، وإن لم يعلم، وإن لم يعلم صح. ما الذي صح؟ صح العقد. قال ولزمه الفسخ إذا علم، يعني يلزم الولي أن يفسخ إذا علم بالعيب. إذا هذه المسألة واضحة إن شاء الله، وهي متعلقة بحكم تزويج المعيبة من صغير أو مجنون أو رقيق أو كذلك العكس، فإن هذا لا يجوز. ننتقل بعد هذا إلى باب نكاح الكفار. عندك شيء مهم؟ أي لو خطبت له مجنونة فالجواب ما يصح، هذا عيب. هذا ثم مجنونان يجتمعان، الله يحفظ المسلمين. طيب قال باب نكاح الكفار. هذا الباب والفصل الذي بعده يتعلق بنكاح الكفار، والباب هنا يحتاج إليه، ليست مسائله نادرة بل هي مسائله واقعة، لا سيما في المجتمعات التي يعني تكون أخلاطا من مسلمين وكفار. فما الحكم؟ ننظر. قال يقرون على أنكحة محرمة ما داموا معتقدين حلها ولم يرتفعوا إلينا، فإن أتونا إلى آخرهم. الكفار يقرون على أنكحتهم، جئنا إلى كفار يهود أو نصارى أو مجوس أو بوذيين أيا كانوا، فإنهم يتزوجون زواجا يعتقدون حله بديانتهم، نقول نسكت عنهم ولا نفتش ولا نسأل كيف عقدتم. لكن قال مؤلف ولم يرتفعوا إلينا، يعني لم يأتوا إلى المسلمين، إلى قاضي المسلمين. فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا، لو جاءوا وقالوا إنهم يريدون العقد فإننا نعقد على حكمنا ليس على حكمهم، لأننا مطالبون بتحكيم الشرع. لكن لو لم يأتونا كما قلت قبل قليل لا نفتش ولا نسأل. جاءنا مثلا نصراني قال إنه سوف يتزوج هذه المرة وطلب أن نعقد له، فنظرنا فإذا هي أخته من الرضاع، هل نعقد له؟ لا نعقد له. وكذلك بقية الموانع في شرعنا لا نعقد لهم. ثم انتقل المؤلف إلى مسألة ثانية، قال وإن أسلم الزوجان معا أو أسلم زوج الكتابية فهما على نكاحهما. انتبه للمسألة هذه، أسلم الزوجان، ماذا كان يا أسلم؟ يا سلام، كان كافرين، كتابيين أو مجوسيين أيا كانوا، أسلم معا شرح الله صدورهما الإسلام، فنقول الحمد لله أنتما على زواجكم وما أحتاج إلى أي إجراء آخر. قال وإن أسلم الزوجان معا فهما على نكاحهما. قال وإن أسلم زوج الكتابية، هذا إنسان نصراني وزوجته نصرانية، أسلم النصراني وزوجته نصرانية، هل يتزوج المسلم النصرانية؟ يتزوج. إذن نقول فهما على نكاحهما ولا نقول شيئا في هذا النكاح. طيب هذه مسائل واضحة. ننظر في صور أخرى. قال: وإن أسلمت الكتابية تحت زوجها الكافر. هنا مشكلة، الكتابية نصرانية أسلمت وزوجها الكافر، سواء كان كتابيا أو كان غير كتابي، فما الحكم؟ سيأتي الآن. قال: أو أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين. أسلم أحد الزوجين، هذان بوذيان، أسلم الزوج، الزوج مسلم الآن، هل يتزوج البوذية؟ ما يتزوج. كذلك العكس، أسلمت هي، هل المسلمة تمكن نفسها من البوذي؟ الجواب لا. ننظر ماذا سوف يكون من حكم. قال: وإن أسلمت الكتابية أو أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين. قال: وكان قبل الدخول انفسخ العقد ولها نصف المهر. انفسخ العقد ولها نصف المهر، كيف يسلمان قبل الدخول؟ يتصور عقد عليها ثم حصل إسلام أحد الزوجين أو أسلمت الكتابية قبل الدخول، يعني ما دخل بها، إنما عقد بطريقتهم ثم حصل إسلام. قال المؤلف: انفسخ النكاح، انفسخ خلص لأنه قبل الدخول. قال: ولها نصف المهر إن أسلم فقط أو سبقها. انتبه لهذا الحكم المتعلق بالمهر. قال: ولها نصف المهر في أي حال؟ إن أسلم فقط. كيف فقط؟ يعني دون الزوجة، أسلم الزوج فقط، فإننا نقول: لما أسلمت الآن الفرقة جاءت من قبلك فلها نصف المهر، فنقول تعطي هذه المرأة التي أسلمت وتبين أنها لا تحل لك، تعطيها نصف المهر. قال: أو سبقها. شو الفرق في الأولى؟ قال: إن أسلم فقط، ثم قال سبقها، سبقها بالإسلام، وأسلمت هي بعده. إذا سبقها فالحكم كما قال المؤلف: إن لها نصف المهر. هذه في أي صورة؟ قبل الدخول أو بعد؟ هذا كله قبل الدخول، فإذا أسلم قبلها أو أسلم هو فقط قبل الدخول فالنكاح ينفسخ، ونصف المهر كما تبين يثبت لها، هذا كله قبل الدخول. قال: وإن كان بعد الدخول، يعني أسلم بعد الدخول، فننظر ماذا قال. قال: وقف الأمر على انقضاء العدة، فإن أسلم المتخلف قبل انقضائها فعلى نكاحهما، وإلا تبين فسخه منذ أسلم الأول، ويجب المهر بكل حال. هذه الصورة تقع، كيف ذلك؟ أسلم بعد الدخول، قال: وقف الأمر. ما معنى وقف؟ يعني انتظر فيه إلى انقضاء العدة. كم العدة؟ على حسب الحال، ولنقول إن العدة ثلاث حيض، فإننا ننتظر ثلاث حيض. طيب، فإن أسلم المتخلف، ولنقول إن المتخلف مثلا الزوج، أسلم الزوج فالحمد لله، ما دام أسلم إذن هما على نكاحهما. أسلمت الزوجة كذلك، لما أسلم المتخلف ماذا أصبح؟ مسلمين، أصبح مسلمين فعلى نكاحهما. هل هذا يقع؟ يقع يا سلام. كيف يقع؟ أسلم الزوج والزوجة رفضت، ثم لم يزل يحاول بها، مضى الشهر الأول لم توافق، الثاني، الثالث، قبل انقضاء العدة شرح الله صدر الإسلام فأسلمت، فماذا نقول؟ نقول: أنتما على نكاحكما، أنتما على نكاحكما ولا شيء. وكذلك لو تأخر الزوج تسبقه الزوجة ثم الزوج يتلكى فننتظر، هذا هو الحكم. طيب، قال فعلى نكاحهما. قال وإلا تبينا فسخه. كيف تبينا فسخه؟ يعني هذا المتخلف انتظرنا انقضاء العدة ولم يسلم، جيناه بعد الحيضة الأولى قلنا لعلك تسلم حتى تكسب زوجتك ولم يسلم، ثم الثانية ثم حاضت الثالثة وانقضت العدة. قال المؤلف لما انقضت العدة قال تبينا فسخه، فسخ ماذا؟ فسخ النكاح. قال منذ أن أسلم الأول، منذ أسلم الأول. إذن تبين الفسخ يعني يحتسب منذ إسلام الأول، ليس من انقضاء العدة. يعني انقضت العدة اليوم ولم يسلم، نقول الآن تبين أن العقد منفسخ. متى انفسخ؟ قبل ثلاثة أشهر مثلا، قبل ثلاث حيض ثلاثة أشهر تقريبا. قال ويجب المهر بكل حال. بكل حال لماذا يجب المهر؟ لأنه قد دخل بها واستقر المهر بدخوله. إذ هذا هو التفصيل الذي ذكره المؤلف. إذن إذا أسلم أحد الزوجين، وهذه مسألة كما ترى عملية، يعني كثيرا ما تقع هذه، يسلم الزوج ثم ترفض زوجته أو بالعكس، فالحكم على ما قال المؤلف أنه إذا كان بعد الدخول فلا بد من انقضاء العدة. هناك قول في المسألة من باب الفائدة، وهو لا يربطه بانقضاء العدة، يقول حتى لو أسلم المتخلف بعد انقضاء العدة، لو بعد خمسة أشهر بل لو بعد أكثر من ذلك، فيجعل المسألة على سبيل التراخي. ويزعمون أن زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام تأخر إسلام زوجها. من زوجها؟ أبو العاص بن الربيع، الزوج الوفي الذي وفى للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن تأخر إسلامه فأسلم. فلما أسلم رجعت إليه زينب، رجعت إليه زينب، هل رجعت إليه بعقد جديد أو بغير عقد؟ المذكور أنه رجع إليها بعقد، لكن أهل الحديث يضعفون العقد عليها ويثبتون أنه راجعها من غير عقد بناء على العقد الأول. فإذا كان كذلك فالأمر كما ترى في سعة، أنه متى أسلم فإنه يجمع بينهما ولو طالت المدة. هذه كما ترى أحكام مهمة في نكاح الكفار. ثم ننتقل بعد هذا إلى أن نختم بالفصل الذي بعده. أين؟ نعم صحيح، هذا السؤال مهم. يقول إن ننتظر العدة، طيب خلال العدة هل هما يبقيان جميعا؟ هل يعاشرها؟ وش نقول؟ لا يعاشرها لأنها لا تحل له، فيعتزلها ولا تمكنها من نفسه، لأنه كافر وهي مسلمة أو بالعكس، فلا بد أن يعتزلها حتى يتبين أمره. أما إذا كان يجامعها فيقول ما فاته شيء، فما نستفيد من هذه العدة. خلاص إذا تزوجت بعد العدة، أصلا إذا انتهت العدة انتهت العلاقة، فكونه تزوجت من حقها إلا على القول الذي قلنا قبل قليل. طيب ثم قال فصل، هذا الفصل ماذا فيه؟ قال وإذا أسلم الكافر وتحته أكثر من أربع، قال فأسلمنا أو لا، وكنا كتابيات، اختار منهن أربعا إن كان مكلفا وإلا فحتى يكلف. هذا أسلم وتحته أكثر من أربع، كم تحته؟ خمس مثلا، وربما أكثر من ذلك، فإن نسمع في بعض الطوائف أنه لا حد للزواج، ربما يتزوج 20-30، كم سمعت أكثر شيء؟ زين، فربما يعدد، فأسلم هذا. فالمؤلف يقول وتحته أكثر من 4، قال فأسلمنا أولى. كيف أولى؟ فأسلمنا أولى أو لم يسلمن، يعني ما هي بالقضية مربوطة بإسلامهن، أسلم أو لم تسلم، لكن إن لم يسلمن فلا بد أن يكن كتابيات. قال وكنا كتابيات، اختار منهن 4، يقال يا فلان الدين الإسلامي لا يبيح لك إلا 4، فاختر 4. لكن كيف يختار؟ هل يختار 4 المتقدمات أو يختار المتأخرات أو ينتقي منهن؟ ينتقي منهن. فالاختيار هنا اختيار تشهي، ليس اختيار ماذا؟ مصلحة، اختيار تشهي. فربما اختار المتقدمات أو من هنا هنا، راجع إليه. قال إن كان مكلفا، من هو المكلف؟ البالغ العاقل. طيب وإذا كان غير مكلف؟ قال فحتى يكلف. صورة قد تكون نادرة، يعني تزوج أو أسلم وهو غير مكلف وتحته أكثر من 4، فيقال ما دام غير مكلف لا بد أن ينتظر أن يكون بالغا عاقلا، وهي كما قلت لك هي نادرة، لكن الحكم أننا ننتظر تكليفه. قال فحتى يكلف. قال فإن لم يختر، إن لم يختر، لماذا لم يختر؟ هو الآن مسلم، يعني قال هذا زواج قديم وعفى الله عما سلف وسوف أبقي الجميع، فيقال لا، إن لم يختر. قال أجبر، يجبر على الاختيار. كيف يجبر؟ قال بحبس، يحبس، سواء يحبس يعني حبسا كاملا أو حبسا بعضيا جزئيا. كيف حبسا بعضيا؟ يحبس نصفه يعني، ها؟ أي نعم، يعني تحبس بعض مصالحه، بعض مصالحه، كما قال أخوكم قد تحبس خدماته مثلا، قد تحبس مثلا تصرفاته في جهة معينة. فالحبس هنا أوسع من الحبس الكلي البدني، وقد يحبس ببدنه، يغيب عن الناس بسجن، هذا وارد. قال أجبر بحبس ثم تعزير، يعزر، والتعزير يرجع إلى الحاكم، قد يكون بضرب وقد يكون بغير ذلك. قال وعليه نفقتهن إلى أن يختار. ما زلنا الآن ننتظر اختياره، وتحته الآن 5 نسوة، نقول أنفق عليهن، على هؤلاء 5، واختر، اختر حتى تستريح مما زاد على 4. ولعل في إلزامه بالنفقة على 5 مدعاة لأي شيء؟ للاختيار. طيب قال ويكفي في الاختيار أن يقول أمسكت هؤلاء وتركت هؤلاء، ويحصل الاختيار بالوطن إلى آخره. يعني الاختيار أمره سهل، إذا قال أمسكت هؤلاء 4، هؤلاء يشير إلى 4 مثلا، أو أمسكت هؤلاء مثلا فلانة وفلانة يسميه 4، وتركت هؤلاء، هل يكفي هذا؟ يكفي. قال قال ويحصل الاختيار بالوطء، فإذا وطي 4 منهن فهذا اختيار، لأن الوطء فرع عن الزوجية. طيب فإن وطي الكل، ذهب إلى 5 وطيهن كلهن، فماذا نفعل بهذا المشاكس؟ ماذا نقول؟ قال المؤلف تعين الأول، يعني تعينت 4 الأول، خلاص ما بقي الآن إلا إجراء قضائي يلزم به، تعينت 4 الأول. قال ويحصل بالطلاق، فمن طلقها فهي مختارة. إذن عرفنا أن الوطأ هو اختيار، فإن وطئ الكل فيلزم أو يتعين الأربع الأول. ثم قال مسألة غريبة ولست بغريبة، قال ويحصل بالطلاق، ما الذي يحصل بالطلاق؟ أين فعل يحصل؟ أيوة الاختيار، يحصل الاختيار بالطلاق. قال فمن طلقها فهي مختارة، غريب هذا، من طلقها فإنه ما اختارها لأنه لا يريد طلقها، فنقول لا، لما طلقتها الآن دليل على أنك اخترتها، لأن الطلاق مسبوق بأي شيء؟ بالعقد وبالنكاح، فلما طلقتها هذا اختيار منك أنها زوجة لك. طيب طلقها، نقول راجعها إن شئت، المهم أن التي طلقتها الآن هذه رقم واحد، فإن طلق الثانية هذا رقم اثنين إلى آخره. والتعليل واضح، وهو أن الطلاق ماذا نقول؟ الطلاق فرع عن النكاح أو فرع عن الاعتراف بالنكاح، فهي مختارة. إذا صاحبنا هذا لما طلق واحدة يظن أن طلاق الواحدة هذه هو اختيار لما دونها، يعني لما عداها، بل يقال إن الطلاق اختيار للمطلقة ليس رفضا لها، اختيار لها. طيب انتهينا من هذا، انتهينا، نواصل، نواصل. قال وإن أسلم الحر وتحته إماء فأسلم اختار ما يعفه إن جاز له نكاحهن. هذه مسألة تعود بنا إلى المماليك وتزوج المملوكة، يعني نمر عليها. أسلم الحر، قال وتحته إماء، إماء، نعم تحته إماء، زوجات ولا ملك يمين؟ لا زوجات، ما قال ويملك إماء، قال تحته، فهو الآن متزوج إماء. هل يتزوج الحر الأمة؟ يتزوج. طيب بشروط ولا بدون؟ بشروط. ما الشرط الأول؟ الإسلام وخوف العنت وعدم القدرة على الطول. طيب هو الآن يقول إماء، يعني هل يتزوج أكثر من أمة؟ حنا بحنا له أن يتزوج أمة بالشروط كما سمعناها، هل يتزوج أمتين؟ نعم، هو الرخصة لمن خشي العنت منكم، فهذا لم يذهب عنته بأمة واحدة فتزوج ثنتين أو ثلاثا إلى آخره. إذا هذه الصورة، أسلم الحر وتحته إماء، قال فأسلمنا في العدة، أسلمن اختار ما يعفه، أسلم الحر الآن وأسلمت إماؤه، قال اختار ما يعفه إن جاز له نكاحهن وقت اجتماع إسلامه بإسلامهن، فيختار ما يعفه، فإذا كان يعفه واحدة خلاص لا تختار أكثر من واحدة. قال لا يعفني إلا ثنتين، لا يعفني إلا ثنتان أو ثلاث، فإنه يختار ما يعفه. ماذا قال؟ قال إن جاز له نكاحهن، وعرفنا أنه يجوز النكاح بشروط. قال وجد وقت اجتماع إسلامي بإسلامهن. قال وإن لم يجز له فسد نكاحهن، إن لم يجز له، ما الذي لم يجز له؟ نكاح الأمة. طبعا هو نكح الإماء في أي حال؟ في حال الكفر، ثم أسلم، قلنا لا ما نستمر على النكاح بشروطنا الإسلامية، ثم لما تبين بعد إسلامه أنه لا يجوز له نكاح الإماء، لماذا؟ كما لو كان يجد الطول، عنده قدرة على أن يتزوج حرة، فإننا نقول خلاص فسد نكاحهن، فذهبت إماؤه كلهن عنهن، لا يجوز أن يتزوجهن أو لا يجوز أن يستبقي النكاح، لأننا نعامله معاملة المسلم ونطبق عليه الشروط. هل هناك طريق أن يستبقي إماءه؟ في طريق؟ يلا أعطوه حلا، عنده ثلاث إماء تزوجهن حال الكفر وقلنا بعد إسلامك لا تنطبق عليك الشروط، يلا ها؟ نقول الحل أنك تحررهن، اجعل صداقهن أو نعم أصدقهن، أعتقهن وتزوجهن، أعتقهن وتزوجهن وينتهي الإشكال. طيب ننتقل بعد هذا إلى مسألة أخيرة وهي أهم من السابقة. قال: وإن ارتد أحد الزوجين أو هما معا قبل الدخول انفسخ. هذه مسألة نسأل الله العافية تتعلق بالردة، يعني هما مسلمان ارتد أحد الزوجين، والردة تعرفون أنها تحصل بأشياء كثيرة، أعطنا واحدا منها. كما لو كان مسلما ثم سب الله واختار الإلحاد، نعم ألحد مثلا أو سب الله ورسوله، هذه ردة. ما الحكم إن ارتد أحد الزوجين أو هما معا كلاهما ارتد؟ إن كان قبل الدخول قال المؤلف انفسخ النكاح وكل يذهب بخيبته، هذا ارتد وهذه ارتدت، فيفرق بينهما ولا شيء لهما. إن ارتد أحد الزوجين أو هما معا قبل الدخول انفسخ النكاح. طيب لماذا لا نقرهما مرتدان؟ ألسنا نقر اليهوديين والوثنيين؟ لماذا ما نقر مرتدين؟ الجواب أنهما كانوا مسلمين، ونحن الآن لا نتعامل مع مسلم مع كافر أصلي، مع كافر طارئ أو مع كفر طارئ، ثم سوف نجد عليه أحكام الردة بما هو علوم بما هو معلوم. إذن لا تشكل عليك فتقول لما ارتد خلاص يبقى يعني مرتدين، وإنما نجري الحكم لو ارتد واحد دون الثاني. فالجواب لا، حتى لو ارتد معا فالحكم كما سمعت. قال: ولها نصف المهر إن سبقها. لها إن سبقها بأي شيء؟ بالردة، يعني هما مسلمان ارتد قبلها فلها نصف المهر إن سبقها، هذا قبل الدخول أو بعد الدخول؟ قبل الدخول. ولها نصف المهر إن سبقها. قال: وبعد الدخول قال تقف الفرقة على انقضاء العدة، يعني كما قلنا فيما سبق، يعني لما ارتد بعد الدخول فإننا نوقف الحكم إلى انقضاء العدة، إن هداه الله ورجع الإسلام فهما على ما هما عليه، وإلا فإنه يفرق بينهما وتجرى على المرتد أحكام الردة. إذن انتهينا من هذا الباب، وهو كما ترى باب مهم، لتكن بدايتنا إن شاء الله في درس يوم الاثنين في كتاب الصداق.